على موجات إذاعة الأغاني منتهى الطرب. مع إبراهيم حفني. السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير مستمعينا. اليوم الخميس 28 من شهر شوال للعام 1436 من الهجرة، 13 من شهر أغسطس آب للعام 2015 من الميلاد، مع الحلقة رقم 165 من منتهى الطرب نلتقي. الحمد لله، فضل من ربنا ونعمة، حوالي 3200 متابع لصفحة منتهى الطرب من خلال الفيسبوك، بالإضافة إلى عدد كبير من مستمعينا الكرام بيفتقدوا الحقيقة وسيلة للتواصل معنا، وأعتذر بشدة لتقصيري بالنسبة لطلباتهم من خلال التليفون الحالي المقتصر على التليفون فقط. يعني مصدر السعادة إن احنا وصلنا لهذا الرقم بفضل ربنا سبحانه وتعالى لعدد المتابعين دون أي إعلان أو دعاية من خلال أي مطبوعة أو وسيلة. وهنا الواحد بيعتز إنه نوع المادة اللي بيتم إذاعتها بتفرض نفسها. شكرا جزيلا مرة أخرى لكل من يتابع ويدعم هذا البرنامج اللي من خلاله الواحد بيحاول إنه يعمل على تقريب المسافة ما بين تراث وأجيال جديدة لم تعاصره. على صفحة منتهى الطرب أرحب بأصدقائي العزيز دكتور حسن عبد الحافظ من إسكندرية، الأستاذ أحمد التهامي قاسم، الأستاذ مصطفى الحداد من السويس، الأستاذ عبد الرحمن السواح، الأستاذ محمد شرشابي، أستاذ قتيبة مصطفى، أستاذ أشرف رمضان، ريج الورد، أستاذ محمد مصطفى، الأستاذ توفيق العقابي من بغداد العروبة. أشكرك أستاذ توفيق على توثيق حفلات عودة القناة، هم على التوالي لأنه في حد من أصدقائنا سأل، على التوالي كانوا أيام 5 و6 و7 يونيو 1975، كان أيام خميس جمعة سبت. حضرتك في التوثيق اللي نشرته كان بيختص بالحفل التلفزيوني، السؤال يا ترى عبد الحليم غنى، يعني أقيم حفل تلفزيوني أيضا بخلاف الحفلات اللي سجلتها الإذاعة؟ أشك. ترحيبي أيضا بأستاذنا الأستاذ الصحفي الأستاذ مدحت عبد الدايم. في حلقة الليلة كي لا يأخذنا الوقت حنختار من المناسبات اللي مرت علينا هذا الأسبوع ذكرى رحيل مطرب القطرين وذكرى شافية أحمد، الفنانة ثريا حلمي وطلال مداح. البداية لتكن مع القيثارة نجاة الصغيرة اللي احتفلنا هذا الأسبوع بميلادها، ميلاد الفنانة الكبيرة نجاة الصغيرة كان يوم 11 أغسطس. نجاة الصغيرة سيداتي وسادتي دورها الآن على المسرح، وإن كان الستار لم يفتح بعد. الليلادي الليلادي، تأليف الأستاذ مرسي جميل عزيز، تلحين الأستاذ محمد الموبي. أما أغنية نجاة الصغيرة فهي الليلادي الليلادي التي ستفتتح بها فاصلها الغنائي الذي سنقدمه لكم. رفعت الستار عن الفرقة الموسيقية حب السعيدة نورت الطب دنيتنا الجديدة. الليلة نجت الحب السعيدة نورت الحب دنيتنا الجديدة. الليلة نجمت الحب السعيدة نورت الحب دنيتنا الجديدة. Daddy. نجاة الصغيرة والليلادي الليلادي من كلمات مرسي جميل عزيز وألحان محمد الموجي، غنتها نجاة من حفل منوعات أقيم بنادي ضباط القوات المسلحة بالزمالك في يوم 24 يوليو عام 1959. اعتدنا نحن نسمعها استوديو أعتقد لأول مرة تذاع من حفل لقاء. أيضا ما يزال مع نجاة الصغيرة، ومبروك يا أهل بلدنا أو حط الحمام فوق القنال بجناحه. الأغنية من كلمات حسن محمد حاحة ومن ألحان محمد الموجي. تم تسجيل الأغنية يوم 18 ديسمبر عام 1964. النصر بس أيديه، يوم انسحب أعديه، الشعب في عينه مفتاح حلاله فينه فنا وعلى السد من أرباحه. نجاة الصغيرة ومبروك يا أهل بلدنا أو حط الحمام، الأغنية من كلمات حسن محمد حاحة ومن ألحان محمد الموجي، تسجيلها تم يوم 18 ديسمبر عام 1964. أود أني أشكر الفنان الأستاذ الموجي الصغير. الحقيقة أنا لم أعثر على مؤلف الأغنية، اسمه حسن محمد حاحة، سواء كان في دفاتر أو على شريط، فهو مشكورا الفنان الأستاذ الموجي الصغير أمدني بالمعلومة الصحيحة باسم المؤلف. على صفحة منتهى الطرب أرحب بالأستاذ العزيز من المنيا دكتور ميخائيل أديب، وعليكم السلام أستاذ عبد الحي المسدي، أستاذ نور جيهان من سوريا، صديقنا العزيز دكتور مروان منصور، ميدو حمادة، أستاذ ياسين، أستاذ محمد عمر من اسكندرية، الأخت جيجي أحمد، أستاذ عمر طغيان، أستاذ إيمان مصطفى. بعد غيبة يظهر ويطل علينا الأستاذ الصحفي محمد عباس بالأهرام المسائي، أهلا وسهلا وكل التقدير لحضرتك. في الحلقة 115 من منتهى الطرب كنت أزعت جزء من برنامج حديث الذكريات مع مطرب القطرين سيد شطا، أجرى اللقاء الأستاذ أحمد الجبيلي، سجله معه في تونس واتعمل مونتاج لهن عام 73. في الحلقة 115 أزعت جزء منه، وفي أحد مستمعينا الحقيقة كان عايز يتواصل معه بس مع الأسف يعني المدة مش متاحة معنا، فاحنا هنختار مجموعة من الموشحات أداها مطرب القطرين، وبالمناسبة مطرب القطرين يعني مصر وتونس. ودكتور مروان منصور شرح لنا الكلام ده على صفحة منتهى الطرب. فيك كل ما أرى حسن يا مخجل الأقمار، بالذي أسكر من عرف اللمى، من غنى البلابل نوح الحمام. موشحات غناها الفنان سيد شطا من حفل أقيم بمعهد فؤاد الأول للموسيقى العربية بإشراف عبد الحميد توفيق زكي. الحفل أقامه الطلبة العرب يوم 11 مايو عام 1954. ودلوقتي فاصل من التوشيح هيقدمه الأستاذ سيد شطا، وطبعا الأستاذ شطا فنان مصري له صولات وجولات فنية في الأقطار الشقيقة كتونس. ودلوقتي هنسمع فاصل من التوشيح. Thank you. عدد من المرشحات استمعنا إليها من الفنان سيد شطا بمناسبة ذكرى رحيله، ومرت علينا ذكرى رحيله هذا الأسبوع. هذه المرشحات أداها سيد شطا من حفل أقامه الطلبة العرب بمعهد فؤاد الأول للموسيقى العربية بإشراف الأستاذ الملحن عبد الحميد توفيق زكي يوم 11 مايو 1954. لو حضراتكم فاكرين من ذات الحفل في الحلقة 98 من منتهى الطرب كنا أزعنا أغنيتين لنازك، مفاتن المساء وليت للبراق عينا. بنتابع ونتواصل معكم في حلقة اليوم من منتهى الطرب. يوم 9 أغسطس عام 1983 كان رحيل المطربة شفية أحمد. على راسي هادم وعناي. شكرك حسام. يمكن فكرنا بأشهر حاجة عرفناها للمطربة شفية أحمد، هنسمعها النهاردة في أغنيتين أعتقد أنهم لأول مرة بيتزعوا. شفية أحمد والمطرب محمد عزمي دويتو ليه كذا اسم الحقيقة، يعني هو سواء كان في دفاتر أو على أشرطة، مرة باسم هو وهي، أو لما الشمس تهل، أو ميلي على الجنبين يم الوجه الزين، من كلمات عبد الفتاح شلبي وألحان عبد الرؤوف عيسى. سجل للإذاعة يوم 25 نوفمبر عام 1964، وأجيز للإذاعة يوم 28 نوفمبر من ذات العام. لما الشمس تهل تهل واحنا بنرعب نرعى البل، نلقى الفرح الفرح يهل ويريح قلبين. ميني ميني على الجنبين، ميني ميني ميني على الجنبين، ميني يمل وجه الزين، ميني يمل وجه الزين، الزين الزين الزين، ميني على الجنبين. واحنا بنرعب نرعى النور، ننظر للليل اللي فوق، امال ننظر وين وين، ميلي على الجنبين، ميلي ميلي على الجنبين، ميلي ميلي ميلي على الجنبين، ميلي يا من وجه الزين، ميلي يا من وجه الزين، الزين الزين الزين، ميلي على الجنبين. لما الشمس تغيب تغيب ندعي نقول نقول يا مجيب، الرزاق يجيب يجيب ما يخيب، حبيبين ميلي ميلي على الجنبين، ميلي ميلي ميلي على الجنبين، ميلي يا مل وجه الزين، ميلي يا مل وجه الزين، الزين الزين الزين، ميلي على الجنبين. لما يروق يروق الليل فوق زهور زهور الخيل، قلبي يحس يحس بميل للي عليه العين، ميلي ميلي على الجنبين، ميلي ميلي ميلي على الجنبين، ميلي يا مل وجه الزين، ميلي يا مل وجه الزين، الزين الزين الزين، ميلي على الجنبين. هدمة ولقمة ولقمة حنان، قطرة مي ومي زلال، هدمة ولقمة ولقمة حنان، قطرة مي ومي زلال، ريح الله حلال حلال، شكرا علينا علينا دين ميلي على الجنبين ميلي ميلي ميلي على الجنبين ميلي يا مول وزين زين ميلي يا مول وزين زين زين زين زين ميلي على الجنبين ميلي ميلي ميلي على الجنبين ميلي ميلي ميلي على شافي أحمد ومحمد يوسف عزمي ودويتو هو وهي أو لما الشمس تهل أو ميلي على الجنبين من كلمة عبد الفتاح شلبي وألحان عبد الرؤوف عيسى، تسجل يوم 25 نوفمبر عام 1964 وأجيز للإذاعة يوم 28 نوفمبر من ذات العام. شافي أحمد وحياتي غنوة أو فرحانة بحبي، الأغنية من كلمة فايز جعفر ألحان شفيق محمد. الأغنية تسجلت يوم 8 يناير عام 1979 وعيد تسجيلها مرة تانية يوم 3 مارس من ذات العام. بحس بيها واحب بيها كل شافي أحمد وأغنية حياتي غنوة أو فرحانة بحبي، الأغنية من كلمات فايز جعفر من ألحان شفيق محمد. تم تسجيل الأغنية يوم 8 يناير عام 1979 وأعيد التسجيل يوم 3 مارس من ذات العام. على صفحة منتهى الطرب نشرف بتواجد الأستاذ دكتور مهندس ماهر من سوريا. أستاذ أحمد يسري، ليه طلب جدته حبك ليه؟ عايز يسمعها حفلة 23 يوليو 54 بإذن الله، نضعها في سهرات أم كلثوم الساعة 11 كل يوم بإذن الله. حاضر يا أستاذ أحمد. دكتور ياسر رزق، أستاذ مصطفى الحداد كان ليه اعتاب إن احنا ما احتفلناش بذكرى حسن أبو النجا، الملحن حسن أبو النجا. الحقيقة أنا كنت محضر حفلة فعلا الأسبوع اللي فات، لكن الحفل الفني بمناسبة افتتاح قناة حالة دون إزاحة الحلقة، فإن شاء الله يكون معنا أستاذ مصطفى. وأشكرك على المعلومات اللي حضرتك وفيتنا بها على صفحة منتهى الطرب. شكر موصول أيضا للأستاذ عبد الرحمن، معلومة ميلي على الجنبين أيضا غناها الفنان إبراهيم حمودة والفنان محمود شكوكو في فيلم الصبر طيب. شكرك أستاذ عبد الرحمن السواح، تفضلا يعني ضعها لنا على صفحة منتهى الطرب وأكل لك من الشاكرين. أرحب أيضا بالأستاذ أسامة عبد الغني، أستاذ محمد عبد الحي، الدكتور أحمد أبو كارم، والأستاذ محمد عمر خطاب. مرة أخرى نتابع مواد فقرات حلقة اليوم من منتهى الطرب. فنانة ثريا حلمي رحلت عنا يوم 9 أغسطس عام 1994، هذا الأسبوع مرت علينا ذكرى رحيلها. يوم 10 يناير عام 1964 رافقت الفنانة ثريا حلمي برنامج حول الأسرة البيضاء اللي كانت بتعده وتقدمه الأستاذة سامية صادق. البرنامج كان في زيارة للمرضى بالمستشفى العسكري بأسوان. نستمع إلى هذه الفقرة من هذا البرنامج. دلوقتي في المستشفى العسكري بأسوان لأول مرة يصر البرنامج أنه هو يستضيف ثلاثي أضواء المسرح والفنانة المحبوبة ثريا حلمي. اولا اقول لكم يعني سلامتكم جميعا، وان شاء الله كده نشوفكم بصحه كويسه وتيجوا تتفرجوا علينا بره بدل ما تتفرجوا علينا. ودلوقتي اسمعكم حاجه جديده بمناسبه برضو وجودنا في اسوان وعشان السد العالي، تحبوا تسمعوها ولا لا؟ بس عاوزاكوا بقى تبقوا تردوا معايا، ها؟ موافقين؟ طيب هنقول ايه يا سيدي؟ دقت ساعة العمل الثوري، قلت ما في الزوغان، لازم اسايم والعب دوري ووصلت الاسوان. دقت ساعة العمل الثوري، قلت ما في الزوغان، لازم اساهم والعب دوري ووصلت الاسوان. لابسه هدوم العمل الثوري، دقت ساعة العمل الثوري. بس نقول حاجه تانية بقى، نكمل. لا ايدي في ايدك يا اسطاطية، ما احنا بقينا خلاص اخوات، اتعاونوا في عهد اشتراكية رجالة ويا الستات. ايدي في ايدك يا اسطاطية، ما احنا بقينا خلاص اخوات، اتعاونوا في عهد اشتراكية رجالة ويا الستات. من بعد موضة ورتوش، ماكينات وعدد وشاكوش، من بعد موضة ورتوش، ماكينات وعدد وشاكوش. إخواني الحكاية مش حكاية كلام، حكاية عمل وحكاية كلمة قلناها ونفذناها. قلنا إيه؟ قلنا حنبني واد، إحنا بنينا السد العالي يا استعمار، بنيناه بايدينا السد العالي. قلنا حنبني واد، احنا بنينا السد العالي يا استعمار، بنيناه بايدينا السد العالي. من اموالنا بايد امنا، من اموالنا بايد امنا، هي الكلمه واد احنا بنينا. فقرة من التسجيل المصدر لبرنامج حول الأسرة البيضاء اللي كان بتقدمه الأستاذة سامية صادق، وفيه رافقت الفنانة ثريا حلمي البرنامج للمستشفى العسكري بأسوان. كان معنا مونولوج لكن الوقت مش هيتسع، ننتقل الآن مباشرة إلى آخر فقرة ما تبقى من وقت مع المطرب الكبير طلال مداح، أحد أهم مؤسسي الأغنية السعودية اللي رحل عنا فجر يوم الجمعة 11 أغسطس عام 2000. في البداية نستمع إلى طلال مداح وشفت أبها، يمكن أغنية بتجمع بين مناسبتين، الحادث الإرهابي الأثيم اللي استهدف رجال القوات الطوارئ الخاصة داخل مسجد قوات الطوارئ في مدينة أبها، وأيضا ذكر رحيل طلال مداح. رأيت أنه المناسبة تلائم أن احنا نستمع إلى هذه الأغنية. طلال مداح غناء ولحنا والكلمات لأحمد رجب، وأغنية شفت أبها اتنقلت من شرايط على شرايط خاصة بإذاعة صوت العرب يوم 4 أكتوبر عام 1976. قبل ما تشوفوا بها لا تلوموني في هواها، قبل ما تشوفوا بها هي بس اللي هويت قلبي ما يعشق سواها، هي بس اللي هويت قلبي ما يعشق سواها، قلبي ما يعشق سواها، قلبي ما يعشق سواها. حبك والله يا بنت اجمل من خيال، قلبي حبك والله يا بنت اجمل من خيال، شفت نورها عندي بابا قلبي حنن الجمال، قلت ادخل شوف جمالها شوفها شوف جمالها قلبي ما يعشق سواها، قلبي ما يعشق سواها. شفت أبا لبس حلة والحزام ذهبي جميل، شفت أبا قلبي أحتر والخضاب خلى نميل، أبا لبس حلة والحزم ذهبي جميل، شفت أبا قلبي أحتر والخضاب خلى نميل، شفت أبا راح قلبي، شفت أبا فض بحبي، شفت أبا راح قلبي، شفت أبا فض بحبي، لا تلوموني في هوا قلبي ما يعشق، قلبي ما يعشق سواه، قلبي ما يعشق سواه. شفت أبا في المراعي من حواليها تجي، والجمال تنظر سراعي لجمالها من بعيد، أبا يا حبيبي. دبا في المراعي من حواليها تزيد والجمال والجمال الجمال تنظر تراعي لجمالها من بعيد طال المداح غناء ولحنا وكلمة أحمد رجب وأغنية شفت أبها تنالت على شريط إذاعي يوم 4 أكتوبر عام 1976. طلال مداح وعندك أمل عندك محتاج أمل عندك من كلمات الأمير بدر بن عبد المحسن وألحان سراج عمر. نالت الأغنية الأستاذة سامي عبد المجيد لإذاعة صوت العرب يوم 20 يونيو عام 1978. عندك أمل عندك نحتاج أمل عندك عندك أمل عندك محتاج أمل عندك يا فرح عمر ما اكتمل يا جرح لسه ما اندمل يا فرح عمر ما اكتمل يا جرح لسه ما اندمل محتاج أمل منك يكون طاغ الخطى دافي العيون طاغ الخطى دافي العيون وعندك أمل عندك محتاج أمل عندك عندك أمل يضوي يضوي يضوي نجومي في السماء عندك أمل يروي يروي يروي بساتين الظما عندك أمل يضوي يضوي يضوي نجومي في السماء عندك أمل يروي بساتين الظما ومحتاج أمل منك يكون طاغ الخطى دافي العيون طاغ الخطى دافي العيون وعندك أمل عندك محتاج أمل عندك انت حبيبي والهوى صحبة وطريق انت رفيقي وما ابي غيرك رفيق انت حبيبي والهوى صحبة وطريق، انت رفيقي وما ابي غيرك رفيق، ومحتاج امل منك يكون طاغي الخطى دافي العيون، طاغي الخطى دافي العيون وعندك امل عندك، محتاج امل عندك. طلال مداح وكلمات الأمير بدر بن عبد المحسن وألحان سراج عمر وأغنية عندك أمل عندك. أغنية نقلت على شريط إذاعة يوم 20 يونيو عام 1978 بواسطة الأستاذة سامية عبد المجيد. آخر فقرة معانا من ساحة الحرم للأزهر الشريف، يا وحدة الرسالة يا وحدة المصير. أغنية أهلا أو تحية من أهل أرض الحرمين، الأغنية من كلمات عبد الرحمن الأبنودي وألحان جمال سلامة، أذعناها في الحلقة رقم 74 من منتهى الطرب يوم 10/10/2013، وأيضا في الحلقة الاستثنائية اللي كانت يوم 19/2/2015 الحلقة رقم 41. وذيعت الأغنية كانت تسجيل استوديو، واحتفى بها الطلاليون باعتبارها نادرة طلالية تطرح لأول مرة. وهنا يجب أن أشكر الأستاذ الفاضل أبو حمزة كونه أشار إلينا باعتبارنا المصدر، إنها هنا تعود للإذاعة المصرية بالطبع. غيره أخلاقه سمحت له أن يتداول الأغنية وغيرها كتير دون أن يشير إلى مصدرها الأساسي وهي الإذاعة المصرية. على أي حال، طلال مداح وأغنية أهلا أو تحية من أهل أرض الحرمين، كلمات عبد الرحمن الأبنودي ألحان جمال سلامة. النهاردة حنسمعها حفلة من الحفل الغنائي الكبير المقام على مسرح الجلاء بمصر الجديدة يوم 13 أكتوبر عام 1989 بمناسبة أعياد أكتوبر. طلال مداح وأهلا أو تحية من أهل أرض الحرمين. أهلا بنا هنا، أهلا بكم هنا، اخويا في الهنا يشوف انا فيها يلي عشان الامه الموت رحلة نصر يلي عشان الامه خد الموت رحلة نصر ومهما قال يا مصر عنك انت طبعا نصر عشان الأمة خد الموت في رحلة نصر يلي عشان الأمة خد الموت في رحلة نصر ومهما قال يا مصر عنك انت طبعا نصر ومهما قال يا مصر عنك انت طبعا نصر يا راية خفاجة يا مصر يا مصر يا مصر إخواتي رفاجة يا مصر يا مصر يا مصر يا راية خفاجة شعبنا المنصور هذا الحجاز السعيد لك يا مصر الأمل عنك أنا مش بعيد يا مصر ما احناش دول هذا الحجاز السعيد لك يا مصر الأمل عنك أنا مش بعيد يا مصر ما احناش دول نحن الشدادة الطريق الواحد خطونا احنا الشجاجة وحدة الدين والدماء احنا الطريق الواحد خطونا وحدتنا مفروضة بأرض وبسماء وبرسولك وبكتاب ربنا طلال مداح وأنشودة أهلا أو تحية من أهل أرض الحرمين أو من ساحة الحرم للأزهر الشريف كلمة عبد الرحمن الأبنودي ألحن جمال سلامة كانت من الحفل الغنائي الكبير الذي أقيم على مسرح الجلاء بمصر الجديدة يوم 13 أكتوبر 1989 بمناسبة أعياد أكتوبر كانت آخر فقرة في حلقة الليلة وهي لمسة وفاء في ذكرى رحيل صوت الأرض طلال مداح اللي أنا واحد من عشاقه رحمه الله رحمة واسعة قدر ما أمتع الملايين بفنه الخالد تحياتي مهندس خالد عروق وشكرا جزيلا للنسخة الأصلية لأغنية نور الهدى اللي حضرتك وضعتها لنا على صفحة منتهى الطرب أكيد أستاذ محمد الشرشابي وأنا بشكر حضرتك وكل الشكر لمن تفضل وشاركنا الاستماع والتعليق والانضمام لصفحة منتهى الطرب الحمد لله حوالي 3200 متابع دون أي دعاية شكرا جزيلا لكم. شكرا حسام فاروق على هندسة الهواء. حتى نلتقي الخميس القادم بإذن الله، الحلقة المخصصة لطلبات مستمعينا. حتى ذلك الوقت لكم مني كل الحب. على موجات إذاعة الأغاني منتهى الطرب. مع إبراهيم حفني.